السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل قائلا: امرأة ماتت كلالة، ليس لها أبناء وليس لها أب ولا جد ولا أحد على، ولها إخوة وأخوات شقيقات وأشقاء، ولها أخت ماتت في حياتها، هل أولاد الأخت التي ماتت في حياتها لهم ميراث؟ لا، الميراث يقسم على الإخوة والأخوات الأحياء. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأخت التي ماتت فليس لورثتها شيء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرك الله فيك. الله يبارك فيك. ما أثر السؤال الأول: هل صحيح أن أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ذكورا وإناث؟ كان السيدة خديجة وباقي الأزواج يعني ما انجبش منهم. السؤال الأول. أو السؤال الثاني: هل يعني من السنة أن خطيب الجمعة يعني يأتي المسجد في وقت الخطبة مباشرة على طول، يأتي مبكرا كالمصلين، عذرا عن السنة اللي هو خاصة بالخطيب في يوم الجمعة؟ أو السؤال الثالث: الحديث اللي هيقول كرام الميت دفن، هل ده حديث صحيح ولا ضعيف؟ بارك الله فيكم. هل أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته جميعهم من خديجة رضي الله عنها؟ جلهم من خديجة. هناك فقط إبراهيم عليه السلام كان من ماريا، كان من ماريا التي أهداها ملك مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم ابن رسول الله كان من ماريا. أما سائر الأولاد والبنات فمن خديجة رضي الله عنها. أما عن السنة للخطيب، يأتي ويصعد المنبر فقط، هذا الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقل عنه أنه كان يأتي إلى المسجد يركع ركعات قبل الصلاة في الجمعة، إنما يأتي يخرج يصعد على المنبر مباشرة. أما هل إكرام الميت دفنه حديث؟ ليس هذا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها مقولة تناقلها العامة هذا. ويجوز تأخير الميت لحاجة، وقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن الأربعاء ليلا، والله أعلم. السلام عليكم. أستاذ طيب، عام كير. تفضل. صحة حديث: من أجل لكم معروف فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، طرقه فيها مقال لكن بمجموعها وشواهدها يصحح. وقد قال تعالى أيضا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يقول السائل: إذا رأيت رؤيا وقت أذان الفجر بالضبط، هل تتحقق؟ أقول: ليس هناك أي دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن الرؤيا تتحقق إذا رآها الشخص في وقت معين من الليل أو النهار، والله أعلم. يسأل هل ثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم. شيخ مصطفى لو سمحت، واحدة تزوجت عرفي عشان تاخد المعاش وتحتفظ بيه، وبعدين سمعت من حضرتك ان الفلوس دي حرام وسحت، تعمل ايه في الفلوس اللي خدتها دي كلها؟ عفوا، هي ذات اب ولا عفوا زوجها الولي ولا او هي زوجت نفسها؟ لا، تزوجت بالولي. يعني تزوجت بالولي لكن لم تثبت الزواج في المحاكم. ايوه. حتى تاخذ المعاش. ايوه. من زوجها. انا أيوه. ما قلت سحت بهذا اللفظ، انما قلت هذه سرقة لأموال الدولة أو غش للدولة. ماشي، تعمل إيه بقى في الفلوس اللي خدتها دي كلها حوالي 20 سنة؟ خلاص تتوب الله وتعمل صالحا. ماشي فندم، شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. يسأل هل هذا الحديث انتقد على الإمام المسلم 10 من الفطرة؟ نعم، انتقد هذا الخبر على الإمام المسلم، وتم فيه الانتقاد للمنتقد وهو الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. السلام عليكم. نعم. أحمد إليك الله. نعم نعم. كلامك غير واضح. والله حضرتك كده هوايتي بالصغر، عايزين نسمع صوتك بس. اشكرك اشكرك اشكرك، جزاك الله خيرا ثم جزاك الله خيرا ثم جزاك الله خيرا. السلام عليكم. هل ورد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفن الأظافر؟ لم يرد أي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفن الأظافر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا أدعيني أن أطلع زيك. الله يبارك فيك وتطلع أحسن مننا، الله يستر عليك ويبارك فيك يا رب. أحبك أوي يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا الله يكرمك، احنا واي صافر وكده شيخنا صحت، احنا كنا عايزين نعمل للولاد في الدار نظام يعني مناهج كده للعلوم الشرعيه، بس احنا كل ما نجيب الكتاب نلاقي الـ الـ الـ الـ الـ الكتب مش بيبقى فيها، يعني احنا عايزين نعمل اسئله وعايزين نعمل دروس مستفاده، فهل ممكن نطور الكتاب ونزود عليه الاسئله ونزود عليه الدروس المستفاده ونسلمه كهيئه ملزمه، ولا ده بيبقى مثلا ممكن عشان فوق الطبع بتاعت المكاتب وكده؟ طب استاذن المؤلف. نعم استاذن المؤلف. لا ده احنا مش هنبقى يعني مش هنعرف المؤلف، يعني مش هنعرف نوصل المؤلف، هو بتبقى كتب موجوده في السوق يعني مش خلاص جمعوا من عدد من الكتب وانتهت المشكله. نجمع عدد من الكتب يعني نطور من كذا كتاب ونزود الإضافات اللي احنا عايزين نضيفها إن شاء الله. شكرا. الله يبارك. السلام عليكم. سائل نسأل عن امرأتي التي خرجت إلى بيت أهلها دون أي إساءة منه لها، وليس لها منه أولاد، فخرجت إلى بيت أهلها ناشزا مخالفة لأوامر الزوج، وليس هناك ضرب أو اعتداء، وأراد أن يمنع عنها النفقة لردعها، هل له ذلك؟ نعم له ذلك بالتوصيف المذكور، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، تفضل. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رأت أمي رؤيا، يعني قبل أن تلد النبي عليه الصلاة والسلام، رأت نورا خرج منها فأضاءت له أعناق الإبل ببصرة؟ نعم ثبت هذا الخبر وبالله التوفيق. السلام عليكم. الله بركاته. نعم. أنا عندي مشكلة يا شيخ، مش مشكلة يعني، عشان ألخص لحضرتك عشان الرصيد بس. أنا ربيت بنتي 17 سنة. سمعني لحضرتك؟ إيه سبعك. ربيتها 17 سنة وأبوها ضحك عليها وخدها جوزها من ورايا كلام ده الأسبوع اللي فات. طيب الحمد لله إنها تزوجت. بس ما حضرنيش وهي سابتني ومشت وما حضرنيش. مشكلة، الحمد لله أخذت أجرك من الله أم لم تأخذي؟ يعني كنت تربيها لله ولمن؟ أنا بربيها عشان بنتي بناي. يعني ما كنتش بتربيها لوجه الله؟ إذا كنت تربيها لا لوجه... بربيها لوجه الله، بربيها خلاص خلاص الحمد لله أجرك ثابت، أجرك ثابت. كم صنعنا معروفا في أشخاص وجحدوه، كم يصنع العبد معروفا في ناس ويجحد المعروف ويسبونه ويشتمونه. إذا كنت تعملين عملك لوجه الله فاعفي واصفحي. أبو بكر أنفق على مصطح بن أثاثة لأنه قريب له ولأنه بدري ومهاجري، ومع ذلك طعن مصطح في ابنته عائشة كذبا، وأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. إذا لها بالتوفيق لعل أباها أغراها لكونه يجهز لها العفش وأنت لا تستطيع التجهيز، فبارك الله فيك، اصبري واحتسبي. السلام عليكم. مرحبا عليكم. السلام يا شيخنا على الصعيد. نعم الله يسعد يا أخي. يا سيدي أنا سمعت أن الشيخ عبد الله مصلح قال أذكار الصباح والمساء ممكن تقرأ قبل الليل، هل ولكن المكتوب في الكتاب تقرأ بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، هل هذا صحيح ولا؟ أذكار الصباح معلوم لدى الجميع أن وقتها بعد الصبح إلى بعد صلاة الصبح لأن تطلع الشمس. أذكار المساء فيها قولان، قول أشهر أنها بعد المغرب، وقول بتجويز قولها بعد العصر. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بحب حضرتك أوي في الله، وأمي بتقولي أنا أمنيش إن أنا نفسي نفسي تطلع زي الشيخ مصطفى عليه. إن شاء الله تطلع أحسن مني بإذن الله. بارك الله فيك، الله يبارك فيك، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا رب اجعلني أن أتبع رسولك صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالين لو تفضلت. اتفضل. بينفع شركات احدى شركات الاتصالات تحول رصيد بالآجل مع زيادة في السعر؟ نعم، لانها بيع خدمة ليس قرضا ماليا، انما دخلت سلعة كوسيط فجازها اذا والله اعلم. السؤال الثاني فضيلة. نعم. هل يجوز العمل في صيانة الهواتف المحمولة رغم ان في ناس كتير بتستخدمها استخدام سيء؟ نعم يجوز العمل في الهواتف المحمولة، والإثم على من يستعملها استعمالا خاطئا. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. تاجر بيتاجر في المواد الغذائية وبيجيب بضاعته بالأجل، يعني بيجيبها بيدفعلهاش فلوسا لما بيبيعها. فهو طبعا بيسدد لان هو سيوله معاه ما فيش الفلوس اللي هو بيشتغل بيها، احيانا طبعا بيصرف في البيت وبيعمل شقق لاولاده والكلام ده كلاته، ولكن لما بتيجي تجرد البضاعه اللي عنده ما بتكملش الفلوس اللي هي الديون عليه. هل البضاعه دي عليها زكاه مال؟ يعني سؤالك مختصر، شخص عنده سلع وعليه ديون، والديون أكثر من قيمة السلع التي عنده، مظبوط، ليس عليه زكاة، يعني البضاعة اللي عنده ليست ملكا له. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا بسألك في فتوى. أنا والدي وأمي منفصلين من صغري، وجدتي مامة بابايا هي اللي مربياني، فبابايا ما كانش بيسأل فيها خالص، وما ربنيش ولا يعلني ولا كان يعني ظلمني حتى في الميراث كتب. المهم لا تشرحي في أبيك، لأن أبوك في الجملة ظلمك إجمالا. والسؤال؟ السؤال إن هو مخاصمني حتى مش يعني مش راضي إن أنا أصالحه. أنا يعني واحد ظالم ويرفض الصلح، حتى لا. يرفض الصلح حتى ما جوزنيش ولا له اي. خلاص يا اختي انتهى الكلام، ما تشرحيش في والدك على الملأ. خلاص لست بعاقة اذا كان ظلمك ويرفض ان يكلمك، لست بعاقة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ نحمد اليك الله ونشكره. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. فتاتنا صلاة العصر في الجماعة، فصلى بنا رجل كبير في السن، فبعد ان شرع في الصلاة اتضح انه رجله كده في الخلف لسه ما وصلهاش موية من الوضوء، فاكملنا الصلاة، فدخل الاحراج ان نكلم في المشار ده، فقال علي يا رجل. يعني هو المشكلة انك ركزت في القدم، لكن عموما ما انا ركزت في القدم يا شيخ، ركزت في القدم قبل ما يكبر تكبيرة الإحرام. طيب انت جبت لنفسك المشكلة قاعد صلاتك. يعني اذا ما دخلت وراء امام وانا جاهل والامام ليس على وضوء، ليس على وضوء وانا لا اعرف صليت، وبعد ذلك اخبره الناس انك لست على وضوء، تمام، صلاتي أنا صحيحة، قول الرسول عليه السلام صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم من أخطأوا فلكم عليهم، لكن لو كنت أعلم بداية أن صلاته باطلة لا يجوز الائتمام به، فأنت وسوست وجلست تدقق في القدم وقلت ما أصابه ما صلاتك. نعم صلاتي. بالنسبة له فالهو ومن باب أولى، لأنه الأساس لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الشخص ده كنا في مكان يعني كده مغترب، يعني مش هنوصل له تاني. خلاص معذور بجهله. وانت ليه ما اخرت البيان عن وقت الحاجة؟ استحيت منه عشان رايك. خلاص استحيت منه. لعل الله ان يغفر لك وله يا رب. امين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. عليكم السلام. السؤال حول حرمة القناع وحول البنات الذي يجنن في المجال. عفوا حول حرمة ماذا؟ حرمة الدماء. ايوه الذي البنات الذي يغنن في المجالس. يغنن انا بيت مكة في الحرمين الشريفين، انا بيت مكة فني بنت، انا بيت مكة شنو حرمة؟ يعني انت تسألي عن حرمة الدماء، ما في احد يناقش ولا يجادل في حرمة الدماء. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال تعالى في ابن آدم الأول: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. والنصوص نصوص الوعيد في هذا الصدد كثيرة جدا. سذاب المسلم فسوق وقتاله كفر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. بارك الله فيك يا شيخ وفي علمك وعادك يا رب أمة محمد. ولكن والله إن أنا بحب أخي ليه يا شيخ. أحبك الله. السؤال. ربنا يجزيك خير الجزاء يا شيخ. لا أنا بقول لحضرتك جزاك الله خير على كل كلمة تقولها يا شيخ. ولكن بارك الله فيك. الله يغفر لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أستاذ. الآن يعني الشيعة, نحن في العراق يعني الآن الشيعة بدأت يعني بدأوا يقاومون الأمريكان, يعني هل يجب علينا نحن كسنة في المناطق السنية أن نفعل مثلهم؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لا نقول نتواطأ مع الأمريكان, نعوذ بالله نعوذ بالله, لا نقول نتواطأ مع الأمريكان, ولكن ننظر كأهل سنة إلى وضعنا وإلى المصالح التي تأتينا والمفاسد التي تأتينا. فلينظر كباركم في مكانكم وأهل الحل والعقد منكم إلى الصالح فيفعلوه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. بركات. نعم. أتواصل مع الشيخ مصطفى العدو لو تكرمت. معك. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يبارك في اجلك وعمرك وعلمك, اللهم امين. ولك والسامعين والسامعات بمثل. تفضل. لو تكرمت, حكم اخذ عمولة على تحويل الاموال, يعني انا الان عندي مكنة استطيع احول عن طريقها اموال. لا مانع, لا مانع. قلت لي وصل هذا المبلغ لزيد من الناس واجرتك 10 على التحويل على التوصيل, لا مانع. بدلا مني اتيت بماكينه, لا مانع من اخذ الاجره على تحويل الاموال, مجرد التحويل لا مانع. طيب العموله تكون على قدر المبلغ ولا عموله ثابته على اي مبلغ؟ بالاتفاق ليس هناك شيء يحظر علينا شيئا من ذلك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الشيخ بس عندي سؤال. سل. أحد الأخوة الشيعة وضح لي طريقة المسح. احنا عندنا نغسل على الرجل في الوضوء. أيوة بعدين. فهو يقول في القرآن الكريم مذكور انه وامسحه على أرجلكم. القرآن ما فيش فيه وامسحوا على أرجلكم, إنما القرآن فيه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب. وأرجلكم. إيوه نعم نعم. وأرجلكم حكمها الغسل. والنبي لما رأى القوم يمسحون نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار, ويل للأعقاب من النار, ويل للأعقاب من النار. القرآن فيه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. حكمها الغسل ووضحتها السنة, ولكنهم يرفضون السنة. قاتل الله من يرفض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخ. كنت أسألك يا شيخ لو سمحت, يعني هل طلاق المحكمة يقع إذا كان العلة زواج من أخرى؟ طلاق المحكمة واقع, قضاء القاضي بالفراق واقع. ولا تنزعج المرأة التي إذا طلقها القاضي جاء الزوج وقال أنا غير معترف, كلامه ترمي بكلامه في المزامل. طلاق القاضي واقع, طلاق القاضي واقع. طب وهل يحق لها كافة الأمور المالية لها يا فندم. القاضي قضى والقاضي فصل كلامه فصل إلا إذا كانت كذبت. إذا كانت كذبت في القضاء أمام القضاء في شيء، قالت مثلا أنا ما أخذت الشبكة، وهي أخذتها تتحمل اسمها، تتحمل الاسم. قالت أنا ما أخذت العفش، وهي أخذته تتحمل اسمها بالغريب. أما قضاؤه بالفراق واقع. تمام. وهل يحق للزوج يا فندم، هل يحق للزوج عدم رؤية أبنائه إلا ساعة واحدة بس في الأسبوع؟ لا، على التراضي ليست هناك نصوص في هذه المسألة، لكن أحيانا التباغض الزائد والظلم الزائد يولد مثل هذا. لكن الولد من حق أبيه أن يراه بما لا يضر بالأب ولا بالأم. قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا أنت يا زوجي تتضرر ولا الزوجة تتضرر، هي لها أعمالها ولها ترتيباتها. فليس أي وقت تقول لها الولد تقول لها تفضل، لا ترتيباتها وأنت لك ترتيباتك. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل يا صاحبي. نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. الاخ اللي مصدد الوقت هيقول كان سبب الطلاق اللي حكم به القاضي ان الزواج بزوجة اخرى. يا اخي نحن لا نعلم الملابسات، لا انا ولا انت، لكن قد يكون القاضي طلق للضرر. يعني افرض انت الان تزوجت زوجة ثانية وانت ضعيف الدخل، ليس عندك ما تطعم به الأولى، وأتيت بالثانية وضعتها مع الأولى في نفس الغرفة، فأظهرت الزوجة للقاضي وجوه الضرر، فقضى القاضي بالفراق بسبب الضرر. مضطرت ما كانش فيه ضرر. يا حبيبي لست أنا الذي أقدر ولا أنت تحكم لنفسك. قاضي وضع للنظر في المصلحة العامة للزوجين، فرآك ظلمت الزوجة للضرر، أضررت بها أضرارا بالغة. يعني افترض أن كل يوم تضرب الزوجة علقة وتأتيها بوحدة تعاشرها أمام الأخرى وتسبب لها ضيقا. القاضي حكم بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. لو سمحت عندي سؤال لحضرتك. نعم نعم. والله معايا بنتي عندها 16 سنة ولحد الوقت ما بتصليش، وهي سمعت دلوقتي، فعايزة حضرتك تقولها كلمتين على الهوى. أقول لها بقول الله، لا أقول كلامي ولا كلام أبي ولا جدي، كلام الله، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يتوعد الله بالويل الذين يصلون ويتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. ويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والوجه الآخر أن الله يتوعدها توعدا شديدا بأليم العذاب. ثم إن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة بكسبها ومربوطة بكسبها، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قالوا أول شيء قالوه لم نكن من المصلين. فانتبه أيتها البنت، لا تريدين أن يأتي وجهك أسود يوم القيامة وتستغيثي فلا مغيث. فانتبهي لدينك واغنمي حياتك قبل موتك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ألو معي؟ ما السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. ما حكم الصلاة في المسجد الأقصى حينما الإمام الجماعة يصف ولاة الأمر بسبب التطبيع؟ هل هذا الإمام يعثر؟ ما سمعت صوتك. ألو، ما حكم الصلاة في المسجد الأقصى حينما الإمام الجماعة يسب ولاة الأمر بسبب التطبيع؟ ما حكم؟ الصلاة صحيحة، حكم الصلاة في المسجد الأقصى وراء إمام يسب ولاة الأمر لقبولهم التطبيع. أقول عن الصلاة، الصلاة صحيحة، يبقى النظر في كلامه له موضوع آخر، لكنه إمام مسلم، إمام مسلم، الصلاة وراءه تصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين يا شيخ. ما حكم الأكل من الثمار التي تنبت على المقابر أو قد يصلها ماء الصرف؟ الأكل من ماذا عفوا؟ الأكل من النبات الذي أو الثمار النبات الذي يخرج على المقابر. الأكل من النبات الذي يخرج في المقابر، يعني في بعض المقابر الناس يزرعون نخيلا وبعدها النخل يثمر فتأكل الثمرة، لا بأس بأكل الثمرة، لا بأس بأكل الثمرة. حصلت استحالة والاستحالة لها أدلتها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شفنا؟ الحمد لله. أسأل الله أن يبارك فيك. وفيك بارك الله. كان حضرتك عندي 4 أسئلة يا شيخنا، ممكن؟ سل. السؤال الأول بالنسبة للتكبير والتحميد والتهليل اللي بيجي بعد سورة الضحى في موضوع القراءات ده، في شيء عن النبي عليه السلام؟ لا يثبت فيه عن رسول الله شيء فيما علمت، يعني بعد قل والضحى والليل إذا سجى وبعدين ينتهي منها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح، لا أعلم شيء عن رسول الله فيه. ليس فيه شيء ثابت عن النبي عليه السلام؟ لا أعلم. يعني هل يعتبر من يعني البدعة يجوز ولا لا يجوز؟ يعني توصيله إلى البدعة أمر صعب، لا يوجد فيه شيء عن رسول الله، يعني مباح يعني. لا إله إلا الله. السؤال الثاني شفنا بالنسبة لتغطية وجه الميت في الغسل، لما نيجي نغسل وقفنا كده كذا مرة في الغسل بنلاقي المغسل بيحط قطمة على وجه الميت، تغطية الوجه يعني. تغطية وجه الميت أثناء الغسل بيغطي الوجه بقطن، يغطي الوجه بقطن. نعم. لا، وجه الميت لازم يغسل. النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، والوجه من مواضع الوضوء. يا شيخنا يا شيخنا بقول بعثراتك بعد ما ينتهي من الغسل في التغسيل في الميت، ايوه، لما يجي يكفن يخلص ما تكفين يعني يضع قطن على الوجه قبل التكفين، ليس هذا بملزم، المهم الكفن يسطر الجسم كله بس فقط، ليس هناك دليل أننا نغطي الوجه بالقطن. المهم أن الميت يكفن كفنا حسنا، وليس هناك دليل ملزم بعدد من القطع، المهم أن الميت حتى إذا لففته لفا جيدا كله جاز. أما الذي يلزم بأنك لازم تكون قطع الكفن 5 أو 4 أو 6 كل هذا أحاديث ضعيفة. ما ألزم النبي إلا بأن يحسن كفن الميت، إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرسي عليك شيخنا الفاضل. تفضل. عندي إشكالية حول سر القوة اليابانية مع أمريكا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل حضرتك يا شيخنا، ما حكم امرأة صلت الفرض وبعد أن صلت وجدت الإفرازات في ملابسها، هل تعيد الصلاة أم؟ إفرازات، إفرازات، ليست مني ولا مزي، لا بأس بها، أن الإفرازات رطوبة فرج المرأة في وجهان للعلماء أختاروا القول بعدم النقض، فإذا كانت الإفرازات عبارة عن رطوبة الفرج فلا تنقض الوضوء، هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها. أهيب بنفسي وإخواني أن نستمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الأمين صلى الله عليه وسلم ونهجر المناهج الشرقية والغربية التي أتتنا من دول الكفر الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من فئات الضلال وكذلك التكفير والتشيع البغيض ورفض الخبيث والأشاعرة والمرجئة والمعتزلة والماتريدية وغير ذلك من فئات الضلال. استمسكوا بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.